نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءة برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيفها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذه الرسالة التي أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: أنا طالب علم وأميل إلى الفقه والعقيدة، فهل يلزمني أن أحفظ القرآن الكريم كاملا؟ وما نصيحتكم لي؟ وما الكتب التي تنصحون بها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال جيد، ولا سيما في أوساط يعني الراغبين في تحصيل العلم، وأنا أعرف أنه هذا يعني يسأل عنه كثيرا، يعني خاصة المبتدئ في طلب العلم يسأل عن مثل هذا، سواء فيما يتعلق في آداب طلب العلم، وفيما يتعلق ما يبدأ بماذا يبدأ من العلوم، وهو سؤال مهم الحقيقة، وأيضا السادة المستمعين، لأن هذا السؤال أيضا يخص، قد لا يخص الجميع الحقيقة، لكنه موجه لفعلا طلبة العلم أو الذين يعني مبتدئين في طلب العلم. الناظر في توجيهات أهل العلم رحمهم الله يوصون بالبدء بحفظ كتاب الله إذا تيسر ذلك، وتكون له همة في الحفظ وعزيمة، لأن لا شك طبعا أن كتاب الله عز وجل هو مصدر كل العلوم، وهو الحجة، وهو البرهان، وهو الدليل، وبه الاستدلال، وهو كما قال العلم هو أهم المهمات لمن يسر الله له ذلك. فالعلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة، وقد قال عز شأنه في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكتاب الله هو النور وهو الهدى وهو البرهان، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله ومن اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولهذا كثير من المشايخ الحقيقة لا يأذنون لطالب العلم المبتدئ، ولا سيما إذا كان صغيرا، أن يحضر عليهم حتى يحفظ القرآن. والشافعي رحمه الله يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. وكتاب الله هو النور والهدى والبرهان، والله يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولهذا كثير من المشايخ لا يأذنون للطالب المبتدئ، لا سيما إذا كان صغير السن، أن يحضر عليهم حتى يحفظ القرآن. والشافعي رحمه الله يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته. والإمام ابن عبد البر، وهو من هو بكتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، وله في ذلك آداب كثيرة، يقول: القرآن أصل العلوم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، يعني علوم العربية ولا سيما النحو والصرف، كان ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا ابن عبد البر رحمه الله: أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ثم قال: لا أقول إن حفظ القرآن واجب، وهذا صحيح، وكلنا لا نقول إن حفظ القرآن واجب على طالب العلم، لكنه إذا كان عنده ملكة وعنده همة وعنده وقت فينبغي أن يبدأ بحفظ القرآن. فابن عبد البر يقول لا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن يقول ابن عبد البر يقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا نفسه العلم. وكذلك أيضا الشيخ سالم تيمية رحمه الله يقول وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير من مما يسميه الناس علما، وهو مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علوم الدين من الأصول والفروع. هذا كلام الشيخ الإسلام. الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث. فبعد القرآن طبعا، وهذا إذا تيسر كما قلت وكان له همة يعتني بالسنة، ما تيسر منها فخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بالمتون الصغيرة كالأربعين النووية وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي وبلوغ المرام الحافظ ابن حجر، ثم مطالعة كتب الصحاح والسنة والمسانيد والأكثر من مطالعتها والنظر فيها والتردد في مطالعاتها، ثم يقرأ في علوم الشريعة الأخرى من الفقه والأصول ومصطلح الحديث وخاصة المتون كعمدة الفقه في المذهب الحنبلي ودليل الطالب إلى آخره وزاد المستقنع والورقات في أصول الفقه، وكذلك أيضا مختصر الروضة للطوفي وغيرها من الكتب، ويستعين بطلبة بالمشايخ الذين حوله. الحقيقة لا شك أنه سيكون لطالب الميول كما سأل السائل الفاضل، كما ذكر السائل الفاضل في قوله يعني أميل الفقه والعقيدة، وهذا لا شك أنه طبعا ويحسن حقيقة إذا وجد ميول أنه يركز على ما مال إليه. ولهذا حتى العلماء المتقدمون عرف بعضهم بالحديث وعرف بعضهم بالفقه وعرف بالأصول وعرف بعضهم بالتخصص ببعض العلوم أكثر من بعض أو بروزه في بعض العلوم أكثر من بعض. فإذا بعد أن يلم بمبادئ العلوم لا مانع أن يتوجه إلى ما يراه من تخصص يتناسب مع ميوله وملكاته. وأنصح أيضا كذلك كما ذكر العلم التدرج في طلب العلم، وهذا مهم جدا، وخاصة المبتدئ أحيانا يستعجل ويريد أن يصل، لا يعني لا بد من التأني، وكما يعبر العلماء أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. ولهذا يقول يونس بن يزيد قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فإن أخذتها قطعت بك، يعني هذه إذا كان يجرف جرف، ولكن خذه مع الليالي والأيام ولا تأخذ العلم جملة فمن أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وهذه نصيحة أحسب أنها تكتب بماء الذهب، ولا سيما أحيانا يستعجل بعض إخواننا، ولا سيما إذا رزقه الله فهما ومعرفة يظن أنه قد بلغ، لا ينبغي أن يتأنى. ولهذا أيضا ابن عبد البر رحمه الله يقول طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، قال ومن تعداها جملة، كلمة جميلة، قال ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمه الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. وإن كانت كلمة طبعا قوية، لكن ما كان ينبغي أن تكون نبراسا لمن فعلا يريد أن يحقق في العلم ما يحقق. وأيضا ينبغي أن يكون العلم متلقا عن شيوخ وعن علماء، فيتعلم منهم العلم والأدب والصلاح والفضل وحسن التعبد، وأيضا يحرص الفهم، ينبغي أن يحرص على الفهم وعلى إدراك المعاني وعلى من تفسير القرآن وشرح الحديث وفهم مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع والقواعد والأصول، ويكون ذلك بالقراءة المتفحصة والمتمعنة والجد والحرص وحفظ الأوقات وطول الأيام والصبر كما ذكر العلم. وأيضا ينبغي أن يحرص على العمل به، فما كان العلم إلا العمل، ولهذا أهم مطلوب في العلم العمل به، بل هو الغاية والثمرة، فثمرة العلم العمل به. والسلف الصالح من الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم يتعلمون ليعملوا لا ليستكثروا من المعارف والعلوم. وأيضا من أعظم ما من أعظم ثمار العلم أو التي تحفظ العلم هو وتضبطه هي العمل به. ولهذا يقول الشعبي: ووكيع كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وعلى كل حال الخلاصة أنه يعني فيما يتعلق بالميول، الأفضل في كل حق طالب علم حسب حاجته وقدرته ومنتفاعه وما ينفعه وما ينفع به وما وهبه الله من فهم ومن ملكة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لهذا الأخ المستمع أيضا سؤال آخر في رسالته، يقول: استدنت من مطعم، فلما رجعت لإعطاء صاحب المطعم حقه وجدت أن المطعم مغلق ومضى على ذلك زمن، فاستحييت من راعي المطعم أن أرجع إليه مرة أخرى فتصدقت بهذا المبلغ عنه، فهل فعلي صحيح وماذا يلزمني؟ الحقيقة استحياؤك ليس في مكانه، أنت مخطئ، يعني الاستحياء ليس في مكانه، لأن هذه حقوق، وما كان ينبغي أن تظن أن الحياء يمنع من الحق، لأن الحقوق ينبغي أن تستحي أنك لم تؤدي الحق، لا أن تستحي أنك لم يعني تعطي حقه. ولكن هذا لا شك أنه ليس حياء، وإنما قد يكون فهم خطأ لمعنى الحياء. لكن على كل حال عليك أن تبحث عن صاحب المطعم وتبذل الجهد في ما استطعت لعلك أن تجده أو تجد من يعرفه، سواء من أصحابه أو من جيرانه أو من المحلات التي بقربه أو من أهله أو حتى أهل بلدي، بل حتى إذا ترى يعني إذا كان من غير بلدك تسأل عن سفارته، سفارة بلده، وقد يكون معروفا إلى آخره. المقصود أنك تبذل جهدك، تبذل جهدك بالتعرف عليه، فإذا لم تتمكن وبذلت طاقتك ووسعك فلم تجده، حينئذ يعني تتصدق بهذا المبلغ وثوابه لصاحبه، فإن وجدته فيما تدفعه إليه، أو حتى إذا عرفت ورثته، وقد يكون ما تدفعه إلى ورثته، ويكون الثواب لك إن شاء الله بعد أن تجده، وإلا ثوابه لصاحبه إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم ريان لها سؤال تقول فيه: هل قراءة سورة البقرة تحقق الأمنيات التي نحبها ونرجوها؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا. لا شك أن أولا القرآن كله شفاء وعلاج لما يجد المسلم من أمراض جسدية ونفسية وروحية، وهو كذلك أيضا وقاية أيضا مما يخافه المرء ويحذره. والله عز وجل ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن كله شفاء للعقول والأبدان والأرواح. وأما سورة البقرة بخصوصها أيضا ففيها يعني أحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، البطلة هم السحرة. وفي الحديث أيضا: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بقرة لها فضلها، وعند أيضا البخاري: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه. لكن خصوص تحقيق الأماني كما ذكرت السائلة، لا، هذا لم يرد فيه شيء. تحقيق الأمنية تقول كما تقول يعني تحقق الأماني، لا، إنما القرآن خير وبركة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: فإن أخذها بركة، يعني كل أنواع النفع وكل أنواع الزيادات الخير والنماء الخير، فهذه كلها يعني، لكن شيء معين محدد هذا لم يرد فيه شيء من خصوصه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل أو سائلة مع الشيخ، يقول السؤال: والدي أفطر في شهر رمضان الفائت عدة أيام بسبب المرض وتوفي في ذلك المرض، فهل يلزم أحد أولاده قضاء الصوم عنه أم ماذا وجهون بارك الله فيكم؟ هذا السؤال إذا كان الوالد رحمه الله، والدكم رحمه الله وعفى عنا عوانه، إذا كان حينما توفي المرض مستمر معه وتوفي وهو غير قادر على القضاء، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا كفارة، لا صيام ولا إطعام، لأنه توفي وهو غير قادر. أما إذا كان متمكنا من القضاء، يعني شفاه الله عز وجل، وكان متمكنا من القضاء وهو قادر على القضاء لكنه لم يقضي، فنعم هذا إما أن تصوم عنه وإما أن تطعم عن الأيام التي لم يصومها. والصيام عنه إما أن يصوم واحد منكم، أو حتى لو كان على عدد الأيام، لو كان عليه 5 أيام و10 أيام وأنتم 5 مثلا كل واحد صام يومين، فالأمر في هذا واسع. لكن الحاصل أنه إذا كان توفي رحمه الله وهو لم يكن متمكنا من القضاء أو كان المرض مستمرا معه، فإنه لا قضاء عليه ولا صيام ولا إطعام. أما إذا كان قادر ولم قادر ولكنه لم يصم، فنعم إما أن تصوم عنه وإما أن تطعمه على نحو الذي ذكرت. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، يقول في سؤاله: أريد أن أسأل عن كيفية غسل الميت، وهل الطفل يستوي مع الكبير في هذه الكيفية؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. نعم، تغسل الميت يستوي فيه الطفل والكبير والرجل والمرأة. السنة القدر الكافي هو أن يعم بالغسل، أن يعم بالغسل بدنه، لكن السنة إذا أراد يعني والكمال هو أن طبعا أو أن يستر يعني ولا يكون معه إلا الغاسل ومن يساعده أو يحتاجه في مساعدته، فيبدأ بغسل فرجه، يغسل فرجه، ثم يبدأ بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء، ولا يدخل الماء إلى جوفه، لا يدخل الماء إلى فمه ولا إلى أنفه، وإنما يمسح منخريه وكذلك يمسح داخل فمه مسحا، ولا يدخل الماء، لأن الماء إذا دخل الجوف قد يعني يتسبب في يعني أشياء تخرج أشياء غير مستحبة. ثم يغسل أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يغسل بقية الجسد. وقال أهل العلم أيضا أنه يكون ذلك بالسدر كما يعني جاء في الحديث، والسدر معروف يدق ثم يوضع بالماء ويكون له رغوة غالبا، فتأخذ الرغوة ويوصل بها اللي يعني بدنهم الرأس، ولا سيما الرأس والشعر وبقية البدن. وقالوا إن السدر يعني ينظف وأيضا يجعل في الغسل الأخيرة، قالوا كافور، لأن الكافور أيضا رائحته طيبة، وأيضا أنه يصلب الجسد ويطرد الهوام. وإذا كان البدن فيه يعني أوساخ زائدة أو يحتاج إلى مزيد، فإنه يزيل هذه الأوساخ، يغسل 3 أو 5 أو 7 أو أكثر، يعني بمعنى أنه حسب ما يرى من الطهر والإنقاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات لقبت نفسها بالمشتاقة إلى ربها، تقول في سؤالها: هل الحج والعمرة واجبتان أم لا؟ نعم، الحج والعمرة واجبتان. أما الحج فبالإجماع أنه يجب وأنه أحد أركان الإسلام، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حينما عد النبي صلى الله عليه وسلم ما يبنى على الإسلام، قال: بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالحج واجب، وذكر طبعا شروطا، وأهمها طبعا الاستطاعة، أن يكون مستطيعا، معنى باستطاعة بدنية واستطاعة مالية. والمرأة أيضا كذلك من شروط استطاعتها أن يكون لها محرم، بحيث يعني إن لم يكن لها محرم فإنه لا يجب عليها. وكذلك ذكر أهل العلم أن يكون أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا. والعمرة كذلك على الصحيح أنها واجبة، لحديث في مثل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام لا إله إلا الله، إلى أن قال: وتحج البيت وتعتمر. فالعمرة أيضا واجبة طبعا مرة في العمر، الحج يجب مرة في العمر، وكذلك العمرة تجب مرة في العمر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع صالح مبروك من اليمن حضرموت، له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الثياب السود عند وفاة أحد الأقارب؟ بارك الله فيكم. تخصيص لبس السواد عند الوفاة والمصيبة هذا من المبتدع، لأنه قد ينبئ عن التسخط أو الجزع أو عدم الرضا على قدر الله عز وجل. ولم يثبت عن السلف لبس السواد أو تخصيص لبس السواد عند الوفاة أو عند المصائب، لذلك عده العلماء تخصيص السواد من البدع، حتى قال بعضهم يعني إنه يشبه شق الجيوب ولطم الخدود، والذين تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، لأن ذلك كله من مظاهر الجزع والتسخط. اللهم إلا أن يكون عادتهم يعني اللباس الأسود، بل حتى ذكر العلماء إذا كان زينة لا يلبسه، أحيانا قد يكون لباس زينة ويكون فيه زينة، إذا كان أسود أيضا زينة يجتنب لأنه زينة أحيانا. فالمقصود أنه يلحظ هذا، أن لا يكون من عادتهم لبس السواد، وإنما لبسه مخصصا به المصيبة أو مخصصا به الوفاة، فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا. كان ذلكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء، رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة، وهذه تحية عطرة من الزميل ماهر ناظرة الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، وشكر للزميل الأستاذ أحمد مستنطق المشرف على مكتب الإذاعة في مكة المكرمة. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.